والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. موسى نبي الله كليم الله عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك وأدعوك به. قال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: كل عبادك يقولون هذا، لعله أراد دعاء يخصه. فقال الله عز وجل مبينا له عظم شأن لا إله إلا الله، قال تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، أي ومن فيهن من الملائكة عليهم السلام وغيرهم، غيري، استثنى نفسه، الله عز وجل في العلو على العرش استوى استواء يليق به. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة من كفتي الميزان ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. ففضل لا إله إلا الله عظيم، السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن في كفة من كفتي الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت ورجحت لا إله إلا الله، وهي كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى، يجب علينا أن نحققها. لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مخلصا العبادة لله تعالى وحده لا شريك له. فيجب علينا أن نطهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة، ولا نعبد إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نعلق قلوبنا إلا بالله وحده لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، يعني من كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة رجحت، أي ثقلت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني حلقة مبهمة قوية، لقصمتهن أي قطعتهن لا إله إلا الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن لا إله إلا الله، فعلينا أن نحقق ذلك ونقولها خالصا من قلوبنا. نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونعبد الله وحده لا شريك له. وتفسيرها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وهرى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تفسير لا إله إلا الله، أن نتبرأ من المعبودات الباطلة كلها ونتبرأ من المشركين ونعبد الله وحده لا شريك له. فمن قالها وحققها فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا ممن يحقق لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، لا إله إلا الله رجحت بالسماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله عز وجل الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك وأخلصوا العبادة لله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله. رواه أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى. قال المعلق: حديث حسن. حسنه الألباني رحمه الله لشواهده في الصحيحة. وعنه أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني ينادى به على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر طويل من هنا إلى منتهى البصر، 99 سجل مملوءة من الذنوب، اللهم اغفر لنا. ثم يقال، يقول الله لعبده: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر ما فعلت من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. المؤمن لا يكذب ولا يعاند، بل يقر ويستغفر: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون عليهم السلام، فيقول لا يا ربي لا أنكر ولا ظلمني الملائكة عليهم السلام، فيقال أفلك عذر أو حسنة، لك عذر عندك حسنة، فيهاب الرجل يخاف فيقول لا ليس لي عذر ولا حسنة، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، الله أكبر، وأنه لا ظلم عليك اليوم، يوم القيامة يوم الحق والعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحان الله، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة على أساس التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بلى إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة، يخرج له بطاقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كان موحدا لا يشرك بالله، وكان مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني ما نسبة هذه البطاقة مع 99 سجل كل سجل مد البصر، ماذا تكون هذه البطاقة؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة من كفتي الميزان والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات صارت خفيفة وثقلت البطاقة لأن فيها التوحيد، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الذهبي رحمهم الله في تلخيصه صحيح. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة وهو كما قال، أي كما قال الحاكم وكما قال الذهبي رحمهم الله جميعا، حديث صحيح. فيجب علينا أن نعرف فضل لا إله إلا الله ونقولها عارفين معناها خالصا من قلوبنا، لا إله، نفي جميع المعبودات الباطلة، إلا الله إخلاص العبادة لله، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نعلق قلوبنا إلا بالله، جميع المعبودات لا شيء، لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قالها من قلبه 100 مرة كأنما أعتق 10 عبيد، يعطيه الله ثواب من أعتق 10 رقاب، لكن يقولها خالصا من قلبه عارفا معناها مطهرا قلبه من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الفاسدة، ومتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. الأعمال ما تتفاضل في صورها وعددها، وإنما تتفاضل بحسب الإخلاص الذي في القلب. الله أكبر، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. الله أكبر، إنما الأعمال بالنيات، بما في القلب من إخلاص ويقين وصدق. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. كما تقدم قال أبو بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. إنما حصل الفضل بما في قلبه من اليقين والتصديق والإخلاص. اللهم ارزقنا اليقين والإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من إخلاص ويقين، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. كلنا صلينا نسأل الله القبول، لكن لسنا سواء من الناس من له صلاة كاملة إذا كان خاشعا مخلصا تماما، ومن الناس ليس له إلا واحد من مئة، جزء من مئة بحسب خشوعه وإخلاصه. فالعمل واحد، صورة واحدة، لكن تتفاوت بحسب الخشوع والإخلاص وحضور القلب. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك. الله أكبر. فقد يكون صورة العمل واحدة ولكن متفاوتون بحسب الإخلاص. لا إله إلا الله. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، كما في حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لاتباع الإسلام ولإظهار الإسلام، والآخر هاجر من نفس تلك البلدة إلى تلك البلدة لكن للتجارة أو لامرأة تعجبه. فالعمل واحد لكن بحسب النية. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش أي تخف السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، لأن الذنوب أضعفت الإخلاص، فيدخل النار حتى يغفر الله له ويدخله الجنة بسبب التوحيد. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد ابن حبان بكسر المهملة والتشديد الموحدة الباء، ابن أحمد ابن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف أي صاحب المؤلفات كالصحيح، له صحيح ابن حبان والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم رحمه الله: كان ابن حبان من أوعية العلم أي من حفاظ العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات 54 و300 من الهجرة رحمه الله بمدينة بست، اسم مدينة بضم الموحدة وسكون المهملة، رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. وأما الحاكم فاسمه محمد ابن عبد الله ابن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع لقبه ابن البيع رحمه الله، ولد سنة 21 و300 من الهجرة، وصنف أي ألف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45 من الهجرة رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وللترمذي وحسنه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا. فهذا فضل التوحيد، أن الله عز وجل يغفر للموحدين بفضله وإحسانه. فعلينا أن نلزم التوحيد ونحذر الشرك، فلا نتوكل على غير الله، ولا ندعو غير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا نستعين بغير الله، بل نعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي رحمه الله بتمامه، فقال عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، الله يخاطبنا برحمته: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا. اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعلق رحمه الله: صحيح، رواه الترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. والحديث صحيح لشواهده الكثيرة، وقد شرحه العلامة ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم الحديث 42، وقد أفردناه بالشرح والتحقيق وأسميناه أسباب المغفرة، فليراجع التقرير هناك. هذا قول المعلق حفظه الله، هذا كلام ابن رجب رحمه الله. قال: وقد أفردناه بالشرح والتحقيق وأسميناه، أي سمينا ذلك أسباب المغفرة، فليراجع التخريج هناك. الترمذي اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر رحمه الله، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، هؤلاء مشايخه. مات سنة 79 و200 من الهجرة رحمه الله تعالى، من علماء القرن الثالث الهجري رحمهم الله. وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأمصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، رضي الله عنه. مات سنة 92 و93 من الهجرة، وقد جاوز 100، يعني عمره زاد على 100 رضي الله تعالى عنه. والحديث قد رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة. فهذا فضل التوحيد، أن الله عز وجل يغفر للموحدين بفضله وإحسانه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق. قال: ورواه مسلم رحمه الله وأخرجه الطبراني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف، وقيل بكسرها قراب أو قراب، والضم أشهر قراب، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك، أن يسلم من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى: اللهم سلمنا من الشرك والكفر والنفاق والمعاصي. وذلك هو القلب السليم، القلب الموحد، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك والكفر والنفاق. اللهم اجعل قلوبنا سليمة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وبجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أي إخلاص كامل، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها. إذا مات على التوحيد الكامل والإخلاص الكامل غفر الله له بفضله وإحسانه، ومنعه من دخول النار بالكلية إذا كمل إخلاصه. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله. إذا كمل التوحيد أخرج الله من قلب عبده كل ما سوى الله، محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، يعني لا يحب ولا يعظم ولا يجل ولا يهاب ولا يخشى ولا يتوكل إلا على الله. وحينئذ إذا كمل إخلاص العبد تحرق ذنوبه وخطاياه كلها، وإن كانت مثل زبد البحر، يعني أن الله يغفر للموحد إذا أخلص توحيده. اللهم ارزقنا الإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض، أي أهل التوحيد الخالص الذي لم يشوبوه بالشرك، أي لم يخلطوه بالشرك، توحيد خالص لم يخالطه الشرك، ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فالذي توحيده ناقص قد يدخل النار حتى يغفر الله له. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة، يعني بالكلية، ربه، لقي ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة بسبب كمال الإخلاص. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، لمن نقص توحيده بسبب الذنوب قد يدخل النار حتى يغفر الله له. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي لا يخالطه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. إذا كان التوحيد كامل فنجاسة الذنوب عارضة والدافع لها وهو الإخلاص قوي، فيغفر الله له بفضله وإحسانه. وفي هذا الحديث